بيكذب. والشياطين كل بناء. طب وايش بناء وفهمناها؟ وغواص. اول ما يخطر في بالكم في غواص شو بخطر؟ وطبعا هذا مش دقيق الكلام، لانه الغوص اصلا هو شو هو الغوص؟ لاحظوا الدخول في الشيء، الدخول في الشيء والتعمق فيه والحركة خلاله. وغالبا ما نستخدمه برضو لما يكون من فوق لتحت كمان، كيف لما نقول بغيص. بعدين في ناس غواصين في العلم ولا ما فيش؟ بغوص، بغوص نستخدم هذا ولا ما نستخدمش؟ احنا بنستخدم الغوص فقط في الماء ولا ولا بنستخدمها كمان في امور؟ حتى بقول لك انت ممكن يغوص في العلم. شو معناته غوص في العلم؟ معناته بدخله بتعمق، بدخله بتعمق. فاذا لكن اليوم احنا كثير بنستخدمها، ولذلك حبيت اقول هذا لايش؟ حتى ما يذهبش ذهننا انه هذول كانوا في المي يعني بس في المي بس، معناته ممكن يغوصوا على فكره في الارض، ما هم تكوينهم غير عنا. يعني معناته ممكن ممكن ممكن يستحضروا له من الارض كمان كنوز ارضيه. هما بيغوصوا مش بس في الماء، لانه الغوص مش معناته، مش معنات الغوص في اللغه الدخول في الماء، لا، الغوص معناها الدخول خلال الشيء والتعمق فيه، سواء كان مادي او معنوي، سواء كان مادي او معنوي. فاذا دخلت في العلم اذا وتعمقت فيه فانت تغوص، تغوص. وفي ناس بغوصوا في الديون ولا بغوصوش؟ في بغوصوا في الديون كمان. فاذا الدخول في الشيء، فهم هل كانوا بيدخلوا فقط في البحار؟ لا، وممكن كمان كنوز الارض، كمان ممكن كنوز الارض من المواد والمعادن او تفاصيل او المخبئات، كلها هاي من الغوص جوا. مين اللي يغوص؟ مين اللي يغوص؟ احنا بنغوص بس بالميه مثلا ممكن، بس لازم الجن زينا بس في الميه يعني؟ اذا غواص هون بتعنيش يعني في الميه فقط. اذا معناته تصوروا شو ممكن كانوا بيحضروا له باوامره، باوامره عليه السلام. والشياطين كل بناء وغواص واخرين